أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله سورة لقمان، وهي من السور المكية ونزلت بعد الصفات وقبل سبت، وآياتها 34 آية في عد أهل العراق العراقيين والشام، 33 في عد أهل المدينة ومكة. لأن ألف لام ميم أحيانا يجعلونها آية لوحدها وأحيانا يدخلونها مع ما بعد. وهذه السورة فيها تقرير التوحيد كما هو اللي قبلها واللي بعدها، والرسالة، وخاصة مجادلة المشركين بالحجج ومن يعتذر عنهم، وإقامة حجج التوحيد على أحسن حال، وهي موجودة في الموقع خطبة قديمة بعنوان الفاضحة للمشركين ولمن جادل عنه. يقول الله والله أعلم من سبب نزولها أن النضر بن الحارث، وهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة قريبة، لكن عدو سبحان الله غلبت عليه الشقاوة، وكان من أهل مكة وتاجر كعادة أهل مكة، لكن كانت تجارته في إيران أكثر ما يذهب إلى بلاد فارس وشرقي العراق ويتاجر، فكان يشتري كتب فرس العجم يترجمها أو تترجم له في العراق ويأتي بها في مكة ويأخذ أخبارهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاداه عداوة شديدة، حسد وبغض رغم القرابة الشديدة بينه، كما قالت أخته لما قتل لله أرحامه هناك تشقق، وهو قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا بعد بدر، أمسك به أسيرا وقتله، وهو من النوادر اللي قتلوا صبرا، لكن لشدة عداوته وبغضه للدين وأهله وبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يجمع قريش حول الكعبة في أسمارها وندواتها ويقول: إن كان محمد يحدثكم بأخبار الأولين أنا أحدثكم بخير من حديث، عندي أخبار رستم بهرام اسفنديار ملوك العجم وعاجيب العجم والفرس، ويأتيهم بلهو الحديث، يريد بذلك أن يصد الناس عن القرآن وعن الدين وعن الحكمة التي في القرآن وعن التوحيد، ويشوش على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة المغرضين سبحان الله. فهذا الله أعلم أنه من أهم أسباب نزول السورة، رغم أنها الوحي لما تتابع، وخاصة هذه السور تجدون أنها بعضها ماسك ببعض من الشعراء، يعني من حزب الشعراء، الطواسين الثلاث وألف لام ميم الأربع، العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، كلهم كل واحدة تكمل ما قبلها. فيقول الله في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ألف لام ميم، تلك إشارة إلى ما سيأتي، إشارة إلى ما سيأتي من الكلام الطيب والحكم. تلك آيات الكتاب الحكيم، آيات على ما ظاهره كتاب مكتوب ومحكم وحكيم. الحكيم جاءت هنا وجاءت في سورة يونس الكتاب الحكيم، إما أن حكيم بمعنى الحكم وكله حكم، لأن الحكمة سنعرفها الآن وهي متحققة في القرآن. الحكمة هي تعريفها المشهور وضع الشيء في موضعه، هو صحيح، لكن في باب العلم هي علم حقائق الأشياء على ما هي علم، علم حقائق الأشياء على ما هي علم. ولا شك أن هذا شيء نفيس، ولذلك قال الله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تصور أن كل حقيقة من الحقائق تعلمها على ما هي علم بدون ما يتطرق إلى فهمك جهل بجزئية منها، أو هوى أو تقليد أو تلقين أو غبش، لأن كل الحقائق اللي أمامنا يعتريها أشياء تجعلها ما تبصرها على ما هي علم. وأعلى الحكمة النبوة، قال تعالى عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقال عن عيسى يعلمه الكتاب والحكمة، أعلاها النبوة. لكن النبوة هي علم حقائق الأشياء على ما هي عليه، مع استحالة أن يدخل فيها شيء آخر لأنها محفوظة بالوحي. يعني النبوة هي أعلى درجات الحكمة، الحكمة اليقينية التي لا يمكن تكون الحقائق إلا هكذا لأنها من عنده، لكن ما دونها هو أن تعلم حقائق الأشياء على ما هي عليه. تصور الكلام هذا، نحن الآن في الفقه نبذل جهود كثيرة جدا حتى نعرف جزئيات فقهية على ما هي، وآخرها في كتاب الكافي الأعيان النجسة. كونك تعرف أن العين هذه نجسة أو طاهرة على ما خلق الله وشرح الله، تبذل جهد كبير جدا وخلافات وتتلمس المقاصد لين تعلم العين هذه على ما هي. حتى في الكافي جلكم الله أن الخنزير متفقين على لحمه وعصبه وشحمه وجلده بعد هذا وبوله وعذرة متفق، لكن عينه الحية إذا دخل في ماء حي وطلع هل هو عينه نجسة أو لا؟ الآن الذي يعلم حقيقة الخنزير على ما هو عليه كما خلقه الله وكما شرع الله هذا حكيم، ولكن يعرض بدون ذلك عوارض كثيرة. وأكثر من في أيدي الناس ليس حكمة، عندهم طرف من الحكمة أطراف في كل شيء، وبعضهم عنده حكمة في شيء وبعضهم. ولذلك مثلا الطبيب، الطبيب إذا بلغ منتهى علمه وأصبح يعرف حقيقة المرض على ما هو عليه، وحقيقة الدواء على ما هو عليه، وحقيقة المريض على ما هو عليه، ويعطي كل هذا حكيم، لأن خلاص انجلت عنه الغشاوة بسبب الحكمة. واضح في معنى الحكمة، وأن العبد يسعى في الحكمة حتى في طلبة العلم. حاول دائما في كل مسائل ألا تتناهى دون الحكمة حتى تكون حكيم، لا تتناهى في طلبك دون الحكمة، وهي أن كل مسألة تحاول أن تعلمها كما هي عليه، لكن يعترضها جهلك، هواك، تلقين البرمجة السابقة، الفهم الخاطئ، المجتمع، البيئة، أشياء تعرض عليك بحيث أنك ما ترى الأشياء على ما هي عليه. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن أسباب الحكمة، بالمناسبة الكتاب اللي وزعناه يوم النية كان في أثر كنا بنقرأه ونسيناه، في خمس مراحل لكي تصل الحكمة. من أسباب الحكمة أولها أكل الحلال، لابد، لأن كما في الأثر اللي أخذناه أثر النباجي أن العبد إذا أكل الحرام أظلم قلبه فلم يبصر الدنيا والآخرة، وإذا أكل الشبهة أظلم بقدر ما يأكل من الشبهة، وإذا أكل الحلال المحض أبصر أمر الدنيا وآخرة. فإذا النور الباطن من أسباب الكبرى أكل الحلال المحض والتورع عن الشبهات والحرام دائما، هذا كل ما تتأكد من الحلال المحض كل ما تبصر من الباطن. ولذلك في ملحوظة لاحظناها قديما أن أشهر عابري الرؤى هم أشهر الناس في الورع، مثل أبو بكر اللي كان يدخل يده في جوفه ليستخرج لقمة، القصة المشهورة، والصحابة والأنبياء ومنهم سعيد المسيب شهاب عابر لكنه في الورع رقم واحد، منهم محمد بن سيرين شهاب عابر لكنه يقال أورع من ابن سيرين. فما في شك إن فيه من أسباب الحكمة، ولا شك أن العبارة من الحكمة، لأن العبارة تعطيك أشياء وأنت إذا علمتها على حقيقتها ونزلتها على واقع هذه حكمة، حكمة كبرى. فمن أهمها أكل الحلال، ومن أهمها الصمت، لأن كثرة الكلام تغبش عليك تشوش عليك، والصامت إذا كان صمته بتفكر ولا يخوض فيما يخوض الناس فيه، لا شك أنه مع الوقت تنجلي الصورة أمامه شوي شوي، لأن يسمع كلام كثير لكن هو يتفكر، يصمت ويتفكر، ومن غير ما يسمع أيضا يتفكر، تفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلقه وفي الناس اللي ماتوا قبله وكيف حيوا وكيف ماتوا، والأمم اللي تمشي هكذا، القبور واللي تخرج من الأرحام وتذهب القبور، وذول لماذا خلقوا، وينهم ذاهبين، دائما يتفكر، والله لماذا خلقنا ما أدري. إذن الصمت بالتفكر وأكل الحلال ومجالسة الحكمة والتدبر في القرآن، لأن القرآن كله حكم. القرآن هذا الشاهد هنا الآن نصل إليه، آيات الكتاب الحكيم، من استغنى بالقرآن مع الوقت سيعلم الحقائق على ما هي عليه، من استغنى بالقرآن مع الوقت سيعلم حقائق كل الأشياء على ما هي عليه. أولها الدنيا، هل نحن الآن نعلم الدنيا على ما هي عليه؟ لا والله، الحكيم فقط هو اللي شايفها بدون زين، بدون مكياج، بدون أقنعة. أما نحن واقعنا حتى علومنا صح، تجيك إشراقات تشوف الدنيا هذه زائلة، تكلم بلسانك تقول الدنيا زائلة، وتشوف آبائك وأجدادك مضوا، لكن العلم اليقيني المقتضي للعمل تراها كما هي عليه، وتشوف تكالب الناس عليها وتقاتلهم عليها وذهابهم فيها وغفلتهم، وأنت في من جاه وتشوف وتحمد الله على النعمة وتترفع عنها وتعمل الآخرة، هذا منتهى الحكمة، وهذا تجد في القرآن، تجد في القرآن. كذلك المسائل الفقهية، ونحن أخذنا في أول الفقه كيف أنك تلف تطوف آخر شيء تجد اللي وصلت إليه موجود في القرآن بأقرب عبارة وبدون زيف، كله واضح وضوح بالشمس. هذا الكتاب الحكيم، وهو أيضا حكيم بمعنى الحكيم، حكيم بمعنى حاكم، ينفعيل بمعنى فاعل، حاكم على كل الكتب وحاكم على كل الكلام، حاكم حتى على السنة، هو يحكم على السنة. صحيح في أثر حسان بن عطية اللي قال السنة تقضي على القرآن بمعنى تفسر، لكن كل السنن أصولها في القرآن، والقرآن هو الحكم، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا أنزل الكتاب بالحق؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، حتى في عاداتهم وتقاليدهم ومسائلهم الكبار والصغار، كل شيء يجب أن نفزع إلى القرآن، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهو الحاكم حتى على الآثار. أحيانا يستهوي في بعض الآثار، والآثار في الحقيقة هي حكمة بشر، إذا كانت حكمة يعني كثير منها حكمة، أحيانا رأي كلام فلان معظم اسمه أثر، لكنه ما تدري هو حكمة ولا رأي، لكنه القرآن حاكم. فإذا كان هو حاكم على السنة وعلى الآثار فما بالك بكلام الناس وآرائهم والفلسفة والفكر، هو حاكم. ومن جعل القرآن حاكما آتاه الله الحكمة، لأنه ما يقبل أي شيء لين يشوف أصول القرآن، ولا يعرف أصوله حتى يتبلغ به. وأيضا من معاني الكتاب الحكيم محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ما تجد فيه أي حاول الطاعنون من كافة الأمم أن يجدوا فيه ثقب إبرة يدخلون منه، ما وجد، يعني من عند الله. وأيضا السورة في لقمان الحكيم، وناسب أن من براعة الاستهلال أن يوصف الكتاب بأنه حكيم، يعني إن أعجبتم بحكمة لقمان وهي معجبة ويتناقلها الصالحون من أول الدهر، فإن في القرآن هذا من الحكم وعلم حقائق الأشياء ما لا حد له ولا حصر، ولكنكم عنه غافلون. هدى ورحمة، وأيضا من أسباب براعة الاستهلال أنها ستقابل بلهو الحدث اللي هو سبب نزول الآية. هذا النظر بالحارث وأمثاله ما عنده إلا لهو الحديث، وكذلك أهل الرأي عموما ما عندهم إلا لهو الحديث، وسيأتي تفسير لهما. وأهل الفكر وأهل الفلسفة وأهل الروايات وأهل الشعر وأهل وأهل وأهل كلهم أكثرهم عنده لهو الحديث، بعض منفعة وبعض لهو. أما هذا كتاب حكيم، فإذا مقابلة بين هذا وبين لقمان، مقابلة بينه وبين لهو الحديث، مقابلة بين الكتاب الحكيم والرجل الحكيم. إذا قلت كتاب حكيم تذكر الرجل الحكيم الممتلئ بالحكمة، هو كلامه درر، كل كلامه وصفه موصول. هدى ورحمة، إلين الإجابة النظر بالحارث. لا أبو هدى خذ لجه العجم وسوالف العجم اللي ما في فائدة، وله برحمة عذاب. واسألوا اللي طارد الروايات وطارد الأشعار وطارد الأخبار كيف يتعذب. أما هذا الكتاب من اتبعه اهتدى، وهو رحمة، رحمة لأنه يوصلك للحقائق بسهولة وبرحمة، تصل إلى الحقائق اللي يتعب الناس فيها. ولا شك أن اللي على كشف الحقائق مطلع يستريح فيها، واللي مرتبك عند الحقائق يتعب ويمكن يدفع ملايين حتى يعرف حقائق الأشياء، خاصة إذا كان محتاج الحقائق هذا. فالحقائق موجودة في القرآن، إيه، فهو هدى ورحمة لكن للمحسنين. كل ما تكون أكثر إحسان كل ما يكون القرآن تنال حكمته وهداه ورحمته. ذكر أهم الإحسان الذين يقيمون الصلاة، ترى إقامة الصلاة لها أثر كبير في الحكمة. الصلاة الخاشعة اللي تتخايل الله بين عينيك وتقف بإذا وتتلو القرآن بعمق وتدبر وبشعور، تسجد بشعور وتركع بشعور، ما في شك هذه تولد حكمة عميقة وتجلي عنك الغبش. الحكمة جلاء الغبش عنك. ويؤتون الزكاة، لا شك أيضا أن النفقة من أسباب الحكمة، لأن ما يمكن حكيم وشحيح، هذا ما عرف حقيقة المال ولا عرف حقيقة الدنيا ولا عرف حقيقة نفسه ولا عرف حقيقة ربه ولا عرف أي شيء. الشحيح هذا واضح أن كل الحقائق معمة، كيف يكون شحيح الحكيم؟ ما يجي. لو كان حكيم عرف حقيقة المال وأن الذهب ذهب وفضة من فضة وأن الدنيا زائلة، لماذا يشرح؟ وأن الله مبتليه فإيتاء الزكاة ما في شك أنه يحل عقدك النفسية ويزيل عنك الغشاوة ويعطيك الحكمة والانشراح والإقبال. وهم بالآخرة هم يوقنون، هذا أيضا رأس الحكمة، مخافة الله رأس الحكمة، مخافة الله اليقين بالآخرة. حكيم هذا الموقن بالآخرة هو أحكم بني آدم، واليقين بالآخرة اعتقاد وعلم وعمل، مو بدعوة. فإذا رأيته موقن بالآخرة ويعمل لها ويفضلها على الدنيا ومن أبنائها، هذا حكيم. ولذلك الكلمة المشهورة للشافعي قال: لو استفتيت في وصية وأوصى فيها الموصي بداره أو غلة داره لأعقل الناس، قال: غلة الدار تدفع لأعقل الناس. ومات ما بينه، وجاءوني كمفتي أو كقاضي وقالوا: من ندفع على الغلة؟ من هم أعقل الناس؟ قال الشافعي: لقلت: هم الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة، فإني لا أعلم أعقل منهم، لأنهم أوتوا إن الدنيا مهما تحصل فيها تحصل، تقبض على الماء ولا تقبض على الريح، ماذا تحصل من الدنيا؟ سلطان أو مال؟ العاقل والحكيم هم الذين بالآخرة هم يوقنون. أولئك يثني الله عليهم ويشير على هدى عظيم ونور، ولكن هذا الهدى من ربهم أيضا، جاءهم من الله عز وجل، فيه فيه الإشادة بالهدى أن الهدى يقين من الله، وفيه الفضل أن الله هو اللي هداهم وأنه من ربهم، وفيه أيضا أنه ربهم مثل ما قال عباد الرحمن نسبهم إليه، وأولئك هم المفلح الفلاح الكامل. فمن أراد الفلاح التام يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحسن ويوقن بالآخرة، هذا الفلاح التام. الآن جاءت المقابلة وعطف الجملة على الجملة وبين الناس أيضا تحقير لك من الناس، شايف النفس أنه يزاحم الرسول وهو من الناس حتى ما يشارك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. دائما اللي نزلت فيه الآية هو أولى، خاصة من سياقها سياق كفار، واضح؟ يعني لهو الحديث المذكور هنا المقام الأول لهو الحديث الكفر أو المضل عن سبيل الله اللي لهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين ويتخذ الآيات هزوا، واضح؟ هذا لهو الحديث. ومنه البدع، ومنه كلام أهل الرأي، ومنه الزندقة، ومنه الإلحاد، ومنه القصص الماجنة ونحو ذلك. ويدخل فيه تبعا الغنى، لكن الغنى هو داخل هنا لأن فيه شبه يضل عن سبيل الله عن طريقه، يجعل الإنسان يستهزي، تثقل عليه الآيات إذا تتلى عليه آياته، لكن ليس منطبق انطباق كامل على الآية. وإن كان السلف رحمهم الله ومنهم مسعود وغيره قالوا أن منه الغنى، ويحلف المسعود وصدق المسعود له الحديث من غنى ولا شيء، الغنى من له الحديث. لكن المقام الأساسي اللي نزلت فيه هي في النظر بن حارث وأمثاله، وأشباه النظر كثير. كل من زاحم القرآن والسنة وأراد أن يصد الناس عن القرآن والسنة بأي كتب يشتريها أو يؤلفها فهو مثل النظر، عاد مثلية كاملة أو جزئية. ومن الناس من يشتري، الشراء هنا ترى شراء حقيقي، إما يشتري كتب ولا يشتري لهو الحديث يعني يفضله ويبتغيه ويطلبه ويبحث عن شراء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث. اللهو عند العرب ما هو؟ تعريف اللهو ها؟ أيوه نعم، اللهو لها يلهو، موجود في القرآن الحياة لعب له. اللهو يقولون هو إشغال البال وتقطيع العمر فيما لا منفعة له، يعني إرادة بإرادة. يعني إنسان الآن اللي يروحون مثلا كل ليلة يلعبون بالوقت، بغض النظر حلال والحرام، بس كل ليلة يلعب بالوقت. هو لماذا يذهب يلعب بالوقت؟ يجلس من العشاء إلى الفجر وهو يلعب بالوقت، هو يريد أن يشغل باله حتى ما يفكر في أشياء ثانية، يبغى يدخل في عالم البلوت والتحدي والتغيلين انت. وكذلك المباريات والتمثيليات والأفلام، ويريد أن يقطع زمان، عنده وقت ثقيل عليه بعد العشاء، خاصة ينامون العصر وكذا. بعد العشاء يحس أنه أجلس معقول، أجلس 4 ساعات 5 ساعات ما عندي شيء، فيذهب إلى مجموعة مثله. هدفهم واحد هو إشغال البال وتقطيع العمر فيما لا منفعة، يعني في آخر جلستهم ما حصلوا مال، ما حصلوا منصب، ما حصلوا جاه، ما حصلوا الأجر، بس حصلوا مرادهم هو إشغال البال وتقطيع الزمن. كل ما يدور على هذا فهو له، مهما كان حلال وحرام، مباح ومباح، دائر ما ندخل نحن هل هو دائرة المباح، لكن ما في شك إن عبث وسفر. عمرك ما له ثمن، عمرك ما له ثمن، فكونك تفعل أشياء بهذا الشكل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل له ابن آدم باطل، باطل معنى ما، لكن في أشياء أن تشوفها كأنها له، كأنها إشغال بال وكأنها تقطيع زمان، لكنها في الحقيقة فيها منفعة. فلذلك أخرجها عليه الصلاة والسلام من الله، قال إلا تأديب فرسه وقوسه، الرمي بقوسه، وملاعبة أهل أولاده وزوجه كده. هذه وإن كانت فعلا تشغل البال وتقطع الزمان، لكنها فيها منفعة. الفرس والقوس السلاح عموما، والأهل والزوجة والولد، هذه له لكنه في منفعة. ولذلك اللبيد يقول ألا كل شيء ما خلى الله باطل، كل نعيم لا محالة، فهذا معنى له. وهنا له الحديث أضاف إلى الحديث إن فيه له عمل، مثل ما قلت لكم بلوت ولا مباريات ولا شيء، وفيه له فيه له حديث. ولذلك أيضا السوالف والأخبار والمواقع والتغريدات اللي أنت تفكر إنها فقط تشغل بالك وتقطع زمانك وما تطلع منها فائدة، وش تطلع فائدة؟ في أشياء ممكن تطلع فائدة في دينك أو في دنياك، أشياء في مالك في تجارتك، لكن في أشياء خوض مع الخائرين، هذا كله له. ولذلك يدخل في هذا أيوة، من يدخل في عالم الإنترنت الواسع هذا يريد إشغال البال وتقطيع الزمان بما لا فائدة تحته. ولهذا لقمان الحكيم اللي هو سبب السورة هذه كلها لما سئل وقف عليه أعرابي أو رجل من عامة الناس، وكان لقمان هذا كما سيأتي الآن رجل تواترت الروايات أنه من سودان النوبة، سودان مصر شمال السودان اللي هم جنس من بني آدم يقالهم النوبة. النوبة هذول يسكنون في جنوب مصر وشمال السودان من أسوان وجنوب، وألوانهم سوداء ولهم صفات معينة تختلف عن الزنج وتختلف عن العرب، لهم يعني صفات معينة. فكان هو منهم، كان عبد واعتق لكن مقوت الحكم. فوقف عليه رجل شافه، هو ظن الرجل أن الحكمة لازم لها لون معين وشكل معين وما يكون عبد رقيق ولا يكون كذا، فتعجب منه قال كيف أتيت الحكمة يا لقمان وأنت كذا لونك كذا وشكلك كذا؟ فقال لأني تركت من شأنك ما لا يعنيني كما لم تترك من شأني ما لا يعنيك، هذا اللي خلاني حكم، لأنك أنت تلقفت وأنا ما تلقفت. فلذلك له الحديث اليوم، له الحديث هو الآن كل ترى يبعدك عنه أكثر ما يبعدك اليوم عن الحكمة قط، لأن الله هنا في هذه السورة، ترى السورة هذه سبحان الله كما أن سورة الروم تزيد في العقل وتزيد في الفطرة هذه تزيد في الحكمة. اللي يخوض مع الخائضين ويسمع وقال وقيل وكذا، وخاصة من الثمن مثل واحد كاتب من تغريدة يقول والله أني ما لقيت مثل عالم الإنترنت، عالم جميل صدقون أني معي الكفاءة المتوسطة وسروال في ليلة، ومن الصباح يناقشني دكتور في الجامعة ما يدري وش كتاب، وأنا يقول منبطح على بطني ولا عبر جاي، وهو متحمس أستاذ كبير يقول عالم جميل. فعلا أنت ماذا يجي قدامك؟ أكثرهم شبه أحلام تدخل في عالم رد خذها وذقها وقال وقيل، كلها بضاعة فاسدة تبعدك عن الحكمة. الحكمة في القرآن، الحكمة في مجالسة، الحكمة في سماع الحكمة. ومن الناس من يشتري لهو الحكمة، يشتري سواء بماله أو برغبته أو بإرادته، يشتري لهو الحكمة ليضل عن سبيل الغناء، لأن هنا الآية هذه من أشهر ما استدل بها الغناء. الغناء له تقطيع زمان بلا فائدة بذنب ويضل عن سبيل الله، ما في واحد أدمن على الغناء إلا استثقل القرآن إذا تتلى عليه آية نولي، لكن ما يولي مستكبر، يولي معرض، ما في شيء إنه داخل دخول. لكن هنا الآن يتكلم الآية عن كفار ليضل عن سبيل الله، قصد النظر وأمثاله الإضلال عن سبيل الله، وقصد أهل الرأي الإضلال عن السنة كما قال عمر أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. ولذلك الرأي سهل وحلو وخفيف وكل واحد يقدر يرى فيضل عن السنة والآثار والقرآن. وكذلك أهل الفلسفة وأهل الروايات وأهل كلهم يضلون عن السبيل، والقرآن من سبيل الله، بل هو السبيل الأكبر إلى الله عز وجل. وكان مراد النضر بن حارث هو أن يضل الناس عن القرآن وعن محمد وسماع القرآن، ليضل عن سبيل الله بغير علم. المشكلة أنه ينقل كتب يقول كلام غير علم، وأكثر اللي في الإنترنت ترى يتكلمه بغير علم، مثل هذا اللي منبطع على بطنه ويجادل الدكتور، فهو يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يعني كل ما جاء الحق الثقيل يتخذه هزوا، ما يقدر يرد إلا بالهزوا. شوفوا إيش عند محمد، ما عند العاد وثمود، أنا عندي رستم وكسرى واسفنديار كذا. والله سمعت أنا دكتور في الجامعة من حقين أصول الفقه اللي هم تشربوا بالفلسفة، يقول مع أنه كان مشهور درسنا طرأ أن كل شيء له ضد، يقول الحديث شلهم حدثنا بهذا النظم، أهل الحديث شلهم حدثنا. لكن أهل أصول الفقه عندهم كلام غزالي وجويني وعمق الأشياء، مسكين شاري له الحديث وشارب من الهواء وحسب أنه لدرجة أنه يتخذ الأحاديث هزوا، حدثنا ما هي شيء. طيب أولئك لهم عذاب مهين، كما أنه استهان واستهزأ الجزاء من جنس العمل. وسبحان الله أي واحد يشتري له الحديث يثقل عليه الحكمة والقرآن، خذوا قاعد. ولذلك إذا أردت أن تعرف هل الشيء من له الحديث هل هو يثقل عليك القرآن، وشوفوا اليد مع الجوالات كم يبقى القرآن معه، وإذا رجع القرآن كيف يكون حالته، وهل هو مطبع القرآن ويلتمس الهدى منه، ولا هو بس يبغى يعني تأليب ضمير أنا ما قريته ولازم أقرأه. لكن البحث عن الحكمة لا، يروح يدور عنده هذا. وإذا تتلى عليه آياتنا، شوف الصور بس وأنت ما تشعر بالصورة، أول شيء تتلى عليه آياتنا منسوبة إلى الله واصلة لحده تتلى عليه، ولا هذا تصرفه الفعلي لأن المقبل عليك حتى لو كان مساهي يمكن ينتبه، حتى لو كان يهوجس يمكن يفكر، لكن هذا أعطاك ظهره، هذا دليل حالة نفسية معينة ما يبغى ولا. طيب اللي ولا بعد لعدة حالات، يمكنه ولا مشغول مثل اللي آوى فآوى الله وأعرض فأعرض الله عنه واستحيا فاستحيا الله منه، بعضهم ولا مشغول وبعضهم ولا معرض، لا هذا ولا مستكبر، فأعطاك حالته الجسمية وحالته النفسية إن توليه بسبب استكبار وإن ما يبغى القرآن وشايف النفس فوق القرآن. سبحان الله العظيم، الله إن شيء ما تصوره، اللي طاحوا في الفلسفة وفي الرأي وفي كذا تجاوز مرحلة الاستهزاء بالسنة إلى أن القرآن نفسه يعني ما في حقائق الأشياء، ما في حقائق الأشياء. واللي مغرمين بالعلوم التطبيقية بدون فهم صحيح نفس الطريق، واحد أيضا نفس الكلام يقول أنتم يوم كنا في الجامعة الإمام كل ترم في قرآن، الناس يتعلمون حاسب يتعلمون رياضيات، طيب قرآن كل فصل قرآن، هو يفهم القرآن وإيش أن الكتاب بركة، ليش تشغلون الطلاب خلهم في المساجد، ما يفهم القرآن هدى ورحمة، وإن حتى علوم اللي درسنا موجودة في القرآن، فلا بد من هذا ولا مستكبر. الآن شفت جاءت تتلى عليه آياتنا ثنتين، ولا صوت مستكبر ثنتين وتشبيهه، لما قالك ولا مستكبرا بقوي الصورة فقال كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، ما اكتفى بتشبيه واحد تشبيهين، ولا مستكبرا كأن لم يسمع يعني من شدة إعراضه وبغضه كأنه ما سمع، كأنه أصلا تصرف هذا تصرف طبيعي ما سمع الآية، وهذا مبالغة في أنه مرة ذاهب، كأن في أذنيه وقرا، أول شيء ما عنده آلة السمع والثانية ما تمكنت آلة السمع، كأن في أذنيه وطرا، وصف دقيق جدا للنظر، ومن كان أخذ من النظر بسبيل قل أو كذا وجرب ترى وابحث عنهم تجد نفس الحالة، كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وطرا، فبشره بعذاب أليم. قبل ما يروح مدام مولي ناده بشر، قل أبشر بعذاب أليم، وكل من أعرض عن القرآن بشره بعذاب أليم. وش يقول الرازي عند موته؟ من أذكى أذكياء العقل، نهاية أقدام العقول عقال، يعني معقل، أقدمت العقول وأخرتها تعقل، هذا العذاب له، نهاية أقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. الله يوصف كل من أبعد عن قرآن، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقال. هذا اللي قال بشره بعذاب الله، ولذلك الحق يغار على الحق، إذا ولى عن الآيات بهذا الشكل بشره بعذاب الله، ومن ذلك العذاب الأليم في الدنيا. وكان النظر قد خزي خزيا لم يخزاه أحد من قريش، وهو أنه أمسك بحي وصبر وقيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر جميع أهل بدر من المؤمنين أن تضرب عنقه في الطريق المدينة. ولا شك أن هذا خزي له، خاصة أنه على قضية خاسر يده أنها خاسر، لو كان الشهادة في سبيلها من الخزي. فقالت أخته تلك الأبيات اللي صراحة الأبيات في غاية الروعة: يا راكبا إن الأثيل مظنة. الأثيل هو المنطقة اللي قتل فيها من صبح خامسة وأنت موفق، إذا مشيت من مكة مكان مقتله صبح خامس، من صبح خامسة وأنت موفق. أبيات حلوة لكن تقول فيها: محمد ولا أنت نجل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحلق، قد تعفو فيك ما فيه. ظلت رماح بني أبيه تنوث، لله أرحام هناك تشقق. يعني أبيات من حيث يعني هذا جليل، هذه في النظر، لكن هو ذهب عود إلى خاسر. طيب، نحن لن نصل إلى آخر شيء. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هذا دائما مثاني القرآن، ونسبت الجنات وظيفة إلى النعيم، كأن النعيم كله بحذافير فيها، وهو كذلك جنات النعيم خالدين فيه، وعد الله الحق وهو العزيز الحكيم. مع النعيم المقيم خالدين خلود، وعد من الله ما يتخلف حقا، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يعجزه الوفاء بوعده. هذا مناسبة العزيز، لأن بعض الناس يقول هنا: كنت أتوقع الغفور الرحيم، وبغفرانه ورحمته دخلوا الجنة، كنت أتوقع الحليم، لكن هنا قال خالدين فيه، وعد الله حقا. سبيل القرآن دائما إذا جاءت آية الجنة والخلود كذا أن يكون سبيلها وما هي عفوا الغفور الرحيم، قال وهو العزيز الحكيم. فلماذا قال عز الحكيم؟ أولا أنه وعد، ومن عزته لا يعجزه أن يفي بوعده، لأن الإنسان قد يعد ولا يقدر، لكن الله عز وجل يعد ويقدر قدرة تامة. والحكيم الذي جاز كل إنسان بعمله، واختار هؤلاء من هؤلاء، اختاره الجنة، اختاره بحكمة وإحكام. ثم قال الله عز وجل احتج عن قريش، لأن أصلا النظر هذا ماذا كان يريد؟ يريد فقط عدم ترك الوثنية. كل شغله هذا وذهاب إيران وجيب الكتب وقراءتها وكذا، والتشويش على محمد والهزوم، كله له مقصد ثاني، وهو أن تبقى الوثنية ما تتغير. فجاءت الصورة هذه توبخك وتنقض الوثنية من أصل. وأعظم شيء القواعد. فقال الله عز وجل عن الإله الحق اللي هم أشركوا به: خلق السماوات بغير عمد ترونه. هي ما لها عمد، وهي سبع سماوات شداد وطباق، وصفت بين طباق وشداد بغير عمد، ما لها منتهى. هل تستطيع آلهتهم تبني لها؟ بس الآن أكثر المقاولين ما يقدر يبني 20 متر دونها، وهو بالتسليح والشغل ما يقدر، ولا حتى لازم عمل جانبي ولا فلوس. وهذه السماوات، طيب هذا يشرك به غيره؟ هذا ظلم كما سيأتي. هذا الآن جهز السقف وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، جهز المكان، الأرض نفسها ألقى فيها رواسي، ألقى فيها قوة رواسي لئلا تميد بكم. لولا رواسي ما قدرت تمشي، ما قدرت تزرع، ما قدرت تبني، ما قدرت تحرك. لو كنت أن تمشي في تمشي تميد بك. شوف الآن اللي يركبون البحر شجيهم، دوار البحر وثيامه، لأن البحر يميد بهم، ولا يمكن أحد يزرع في البحر ولا يبني على البحر، لأن يميد. تخيل الأرض تميد مثل البحر، وهي تحتها ماء، تحتها نار، تحت. فسبحان الله ألقى فيها الرأس حتى تكون مكان مهيئ للعيش. طيب الآن انتهى السقف وانتهى المكان، مش باقي السكان. وبث فيها من كل الدواب، أنتم أشرف الدواب، والدواب تأكلونها، والدواب تحمل أثقالكم، والدواب تونسكم، والدواب مستوحش عنكم، والدواب تنفع في نباتكم، من كل دواب. بث، شوف، خلق وألقى وبث وأنزل. وأنزلنا هناك، شوف، ضمير كان الغيبة، خلق وألقى وبث. ثم فجأة انتقل الضمير المتكلم وأنزلنا من السماء، لأن هذا أمر مشان ما فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا عاد معيشة الدواب، هذا الآن جهز السقف والمكان والدواب باقي عيشتها. فأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. إيش معنى زوج؟ لا ممتاز، زوج عند الإطلاق يطلق على اثنين يعني ضد الفرد، ويطلق على الصنف، الصنف والنوع زوج، كما قال تعالى أخرجنا فيها أزواجا من نبات شتى، يعني أنواع وأصناف وأشكال، يسمى زوج عند العرب. زوج عند العرب له إطلاق، وكريم كريم في معدن في جوهر نفيس إلى آخره. وأنبتنا فيها كريم أيضا في عطائه، لأن كثير من النباتات كريمة تعطيها ما قليل وتعطيك شيء كثير، ومنها النخل. طيب ما هو النتيجة من هذا كله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين، هذا نقض الوثنية من أصله، هذا خلق الله. هل هذه المقدمة؟ هل يستطيع أحد يقول لا ليس خلق الله؟ هل يستطيع أحد يقول شارك الله أحد؟ أبدا. طيب المقدمة الثانية، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، توبيخ شديد، تعرية شديدة للباطل، شيء خيال، أروني وروني أي شيء خلق، شعيرة، ذبابة، نملة، الخالق الحق شوف ايش خلق، السماوات وغير عمد والرواسي بث من كل دابة وأنزل من السماء ماء وأنبت، هذا الإله الحق اللي يعبد ويحب ويتوجه إليه ولا تلتفت لغيره. طيب اللي من دونه أروني أي شيء ولا شيء. النتيجة بعد المقدمتين، بل يعني أضرب على الحجة وتوصل إلى هذه النتيجة، بل الظالمون في ضلال مبين، ضلال مبين بين واضح من كل وجه بين، بل الظالمون أول شيء سماهم الظالمون في ضلال، هذه نقض الوثنية من أصل. بعد ذلك جاءت قصة لقمان، لقمان الحكيم هذا، ولقمان ليس بنبي، وكان الله أعلم في وقت أيوب وقت داود، ويروى له كلام مع داود في حكمه، منها أنه يقول أني أتى داود وهو يسب الدروع، فأراد أن يسأله ما هذا، فغلبته الحكمة فصمت، غلبته الحكمة فصمت، وكان بيقول داود وش تسوي، شوف الحكيم كيف تصرف. فلما فرغ داود من سردها لبسها وقال نعم لبوس الحق، خلاص جاءت الجواب بدون سؤال وبدون نعمة لبوس الحق هذا. فذكروا له حكم، ولقمان هذا غير لقمان بن عاد اللي عند العرب، لقمان بن عاد عند العرب اللي يقول الشاعر الجاهلي يطوف البلاد ليأكل رأس لقمان بن عاد صاحب النسور السبعة واللي ابن لقيم ابنه وابن أخته والقصص الكثيرة، هذا في لقمان بن عاد ثاني، هذيك أخبار عند العرب الله أعلم من جابها، لكن هذا لقمان الحكيم ويسمى الحكيم، وموجود هذا عند خاصة العرب يعرفون اللي لهم علم. وفي سيرة ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل سويد بن الصامت في مكة، جاء يعتمر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما عندك، وكان سويد مشهور بالحكمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك، قال سويد عندي مجلة لقمان، كلمة المجلة قديمة، عندي مجلة لقمان ومع أوراق فيها حكمة، وقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا الكلام، حكمة، ولكن عندي ما هو أحسن منه وأوثق منه، عندي كلام الله معصوم، كما قلت النبوة هي أعلى الحكمة. فقرأ عليه القرآن على سويد وعلمه، فذهب سويد لو باللي صرح بالإسلام ولو باللي عار. ولما رجع إلى المدينة هو من بني عمرو بن عوف، هاجت بعث فقتل في من قتل في بعث، فكانت الأنصار تزعم أنه مات مسلما، هكذا في سيرة الإسلام يقولون أنه أسلم قبل وفاته، ولكن الشاهد منه أن كان معه مجلة لقمان، فإذا تسربت هذه المجلة إلى خاصة العرب من المتعلمين. بن عاشور في تفسيره يقول إني اجتهدت وجمعت حكم لقمان المتناثرة في الكتب، وكان قبل الألوسي جمع منها 38، وفي واحد جمع كذا، وفي واحد يعني، وهو بن عاشور التونسي يقول جمعت وصلت إلى 70 حكمة اللي وجدت كتب التفاسير وكذا كانت معي، لكن انطفى الجوال. أقرأ الأسبوع القادم في حكم فيها مهمة، وأهمها الموجود في القرآن، موجود في القرآن هذه الحكم، موطأ مالك كان أحد ذاكرته قوية في الجامع في الأخير، فيه ثنتين أثرين عن لقمان، عن حكمة لقمان الحكم، منها اللي هو الصمت عما لا يعنيك واحدة ذكرها مالك، ومنها يا بني زاحم العلماء بركبتيك وشاورهم في أمرك ونحو ذلك. ومسند الإمام أحمد فيه حكمة للقمان، وفيه عاد حكم متناثرة نقرأ منه. فنحمد الله على الكتاب هذا. وين مجلة لقمان الحكيم هذا الرجل الصالح؟ ويدلك أنه ليس بنبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وخافوا أن المعاصي يشقال، قال ليس ما تذرون إليه ولكن كما قال العبد الصالح، وإن كان تطلق على النبي وعلى الحكيم، إن الشرك لظلم عظيم. نحمد الله على هذا الكتاب الحكيم، والله إن كل حكمة في الدنيا وفي الأولين وفي الآخرين إن موجودة في هذا الكتاب، وإنه هو اللي يزيل عنك العمى ويعطيك اليقين بحقائق الأشياء كما هي كما خلقها الله عز وجل. نسأل الله أن يجعل نصيبنا منها أعظم نصيب علم وعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.